بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد وصلنا إلى علاقة التقوى بقبول الأعمال وحفظها من الإحباط، وذكرنا شروط يعني الأمور التي وردت في القرآن الكريم والتي تحذر أو ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الإحباط الأعمال، وذكرنا نماذج على ذلك من القرآن الكريم. كذلك من الأمور التي يعني يقبل بها العمل ومراعاة التقوى في الأعمال هي الحرص على أداء الأعمال وفق ما تقتضيه الشريعة أو وفق ما ذكره الفقهاء، أن الشخص لا يأتي مثلا يقال له صلي فيذهب ويأتي هكذا يصلي من عنده بطريقة خاصة فيقول الله تعالى أمرنا بالصلاة وبالتالي أنا أصلي بحسب اجتهادي، فيقال له لا، نحن أمرنا بالصلاة بطريقة خاصة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمنا كيف نصلي، فلذلك نحرص على تلك الصلاة. فيقول كيف أعرفها؟ فيقال له اذهب إلى الفقهاء الورعين المتقين الذين تعلم دينهم وتعلم تقواهم ليعلمونك كيف تصلي. هذا أيضا شرط، لأن الله تعالى كلف رسوله صلى الله عليه وآله بأن يقوم ببيان تطبيقات الدين للناس، وهكذا في الزكاة كيف يزكي، وهكذا في كل الشؤون. يقول السيد عبد الملك أيضا عندما لا يأتي العمل الصالح بنفسه طبقا لتعليمات الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح يرتبط بالتوجيهات الإلهية في أصله وفي كيفيته، أن تعمله وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى. مثلا الشخص يريد أن يخرج الزكاة هناك شروط، فإذا طبعا إذا أخرج من الزكاة فوق الحد المطلوب فذلك جيد، لكن إن أخرج دون الحد المطلوب هنا يكون قد قصر في أداء الزكاة. الزكاة لها حد، مثل ما كل أشياء يعني حتى الضرائب لها حدود ولها نسب معينة، فهكذا الزكاة الله تعالى وضع لها شروطا، يعني الغنم مثلا كم شاة يخرج، وهكذا هكذا بالنسبة لزكاة الحرث، وهكذا بالنسبة لزكاة الأموال تجارة، كل هذه الأمور الله تعالى وضع لها قوانين طبعا يذكرها الفقهاء، لأن القرآن الكريم وضع القيم الأساسية وتبيان لكل الشؤون، أما تفاصيل وتطبيق الأحكام فترك بيانها لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله بيّنها كأحسن بيان، والاختلافات الواردة في الأمة محدودة جدا في هذا المجال، ولذلك المؤمن بحسب منطقته بحسب الجهة التي يسكن فيها يذهب إلى أتقى الناس وأورعهم وأعلمهم فيسأله عن شؤون دينه. طبعا هذا بالنسبة للعامي الذي لا يستطيع أن يبحث في التفاصيل وغيرها، فيبحث ويراعي هذه الأمور حتى يطبق دينه تطبيقا صحيحا. طبعا القرآن الكريم يغرس فيه المعاني، فيحضه على أداء الصلاة على أداء الزكاة، فيؤمن بأن الزكاة مثلا واجب شرعي، لكن كيف يؤديه؟ طبعا هنا يذهب إلى هؤلاء ويخبرهم عن ماله وكيف يؤدي ماله، ويحرص حتى لو قيل له هناك اختلاف في المسألة فيحرص على أن يتورع ويحتاط ويقدم يعني أكبر ما يخرج به عن ذلك الخلاف، وأن تعمله وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليمات الله سبحانه وتعالى مطابقا لأمر الله وتوجيهاته. وقد لا يقبل منك أصلا لأنه شابه من الخلل، شابه من المخالفات، مثلا شخص يذهب في الصلاة ولا يطبق، يلتفت في الصلاة، يتحرك حركات كثيرة في الصلاة، يضحك في الصلاة، يأكل في الصلاة، فهنا هذه مخالفات تحبط الصلاة، تجعل صلاتها غير صحيحة. فلذلك الصلاة يعني، وهكذا بالنسبة للوضوء، يعني الوضوء أيضا له شروط كيف يتوضأ وهكذا، يعني وبالتالي الشخص إذا قد يكون صلاته صحيحة ولكن وضوءه، والوضوء شرط لصحة الصلاة، فبالتالي يؤثر أو لا يلتفت للقبلة مع أنه قادر على أن يلتفت إليها، لأن هناك بعض الناس هكذا يجتهد من عنده، يقول الله أمر بالصلاة فأين كذا وأين، وبالتالي يجتهد من عنده، فالله تعالى هنا لا، قال له هناك اختصاص، مثل ما الشخص يذهب إلى الطبيب ليسأله ويستفيد منه فهكذا، ويراعي ما شروط الدواء، يعني كم مثلا كم كمية الدواء، كم حبة، الأوقات، هكذا بالنسبة لأحكام الشرعية. يقول لأنه شابه من الخلل ما أحبطه، فتكون يوم القيامة من المتحسرين، من النادمين، عندما تجد أن تلك الأعمال التي أملت أن تكون مقبولة منك أنك ستؤجر عليها، لم تؤجر عليها ولم تحسب لك، لم تحسب لك في عداد أعمالك الصالحة. لماذا؟ لأنك بدل أن تتواضع وتسأل المختصين في ذلك وتبحث عن سنة رسول الله التي شرع، يعني كيف رسول الله فعل ذلك الأمر، أو كيف، لأن رسول الله دوره هو البيان، وبيان رسول الله من الله، من الله تعالى هو الذي علم ذلك. يعني حتى ورد في الأحاديث أن جبريل عليه السلام عندما أمر الله تعالى بالصلاة جاء وعلم رسول الله الصلاة، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول لهم في الحج خذوا عني مناسككم. وبالتالي هنا صلتنا برسول الله، هو المعلم، هو الهادي، هو الدليل. وهكذا علم رسول الله صلى الله عليه وآله عترته الطاهرة الإمام علي، وهكذا الإمام علي علم أبناءه، وهكذا بقى. ولذلك إذا يعني حتى في النواحي الفقهية إذا وردت المسألة عن الإمام علي فنعلم أن تلك المسألة هي التي فعلها رسول الله. رسول الله كان علي، الإمام علي كان محاذيا، كان تلميذا مباشرا لرسول الله صلى الله عليه وآله. مثال بسيط، مسألة السدل في الصلاة، هذه مسألة مشهورة عن العترة الطاهرة آل بيت النبوة، فهذا يكفي، يكفي فقط أن تكون من مروية عنهم لأن يفعل هذا الأمر. ونجدها عند الاثنى عشرية، عند الزيدية، حتى عند الإباضية، لأن أسلافهم أيضا كانوا أصحابا للإمام، كان بعضهم كانوا أسلافا للإمام علي طبعا كما نعرف في التاريخ. كذلك يعني حتى في المذاهب الفقهية السنية، يعني كثير من الطرق الصوفية لا زالوا إلى الآن يعني يتبنون السدل، يعني خاصة مثلا في الجزائر نعم هم يتبنون ذلك على أساس المذهب المالكي، ولكن أيضا باعتبار المسألة لها علاقة بالعترة الطاهرة. فلذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى به، ولذلك عندما ترد المسألة فيها خلاف ونذهب ما هو موقف العترة الطاهرة في هذه المسألة، وبالتالي سنرى أن الكثير من الخلافات وخاصة الكبرى ستفك بهذه الرؤية، وخاصة عندما نرى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا بالنسبة للمسائل الأخرى، يعني رسول الله مثلا أخبر أن من أبغض علي أو ناصب علي الإمام علي العداء من المنافقين، ولذلك نخرج هؤلاء، يعني كل حديث يرويه هؤلاء الذين ناصبوا الإمام علي العداوة لا نعتبره لا في الفقه ولا في الحديث، وبالتالي يصبح رأيهم وكأنه غير موجود. وبالتالي هنا نجد أن الخلاف سيحل بهذه الطريقة. طبعا هذه كلها إمارات ودلائل، أن يعني يستطيع من خلالها أن يبنى على أساسها ما يسمى بالجرح والتعديل، أو ما يسمى بعلم أصول الفقه، وبالتالي نقلل مساحة الخلاف بناء ليس على اجتهادات، وإنما بناء على تلك الإشارات النبوية التي تدلنا على من نأخذ ديننا. وطبعا العقل يدل على هذا الأمر، كما قلنا الإمام علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله طول حياته، فكيف نترك حديثه لحديث ذكره مثل أبو هريرة؟ أبو هريرة أسلم بعد خيبر، وهناك من أسلم حتى بعد فتح مكة، ثم روى أحاديث وصارت تلك الأحاديث تسبب خلافا للأمة. يعني فكيف نترك أحاديث من عاشوا مع رسول الله ويعرفون أسرار تصرفاته ونذهب إلى غيره؟ الإشكال الذي وقع في التاريخ هو المساواة، قالوا هؤلاء كلهم صحابة فلذلك نأخذ بهم جميعا، وهنا الإشكال. يعني نحن مثلا حتى في واقعنا عندما يكون هناك تلاميذ أذكياء لعالم من العلماء بمن نأخذ؟ يعني حتى السلفية أنفسهم تجده، ابن تيمية مثلا له تلاميذ كثيرين، لكن دائما يذكرون ابن القيم ويعتبرون إذا قال ابن القيم إذن هو الممثل الشرعي لابن تيمية. يعني هم دائما يجعلون أصحاب شيوخهم محدودين ومعدودين، لكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله تركوا مساحة أو وضعوا مساحة كبيرة بحيث جاء صار كل من هب ودب يأتي ويفتي، وبالتالي اختلطت وكثر الخلاف. فلذلك يمكن إزالة هذه الخلافات من خلال الرجوع إلى المصادر الصحيحة الكبرى التي تدل على المصدر الصحيح، لأن تلميذ إمام علي يعني يربي بلسان رسول الله، ومع الحق والحق مع علي، مع القرآن والقرآن مع علي. يعني فكيف نترك من وصف بهذا الوصف ونذهب إلى غيره؟ يقول السيد عبد الملك: من عندما تجد أن تلك الأعمال التي أملت أن تكون مقبولة منك أنك ستؤجر عليها لم تؤجر عليها، ولم تحسب لك، لم تحسب لك في عداد أعمالك الصالحة. فهذه مسألة مهمة جدا تبين لنا أهمية التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم ذكر دور التوجيهات الإلهية في تحقيق التقوى، فقال: أيضا يتجلى من خلال التقوى قيمة التوجيهات الإلهية وأهميتها وفائدتها. توجيهات الله سبحانه وتعالى وأوامره لنا ونواهيه هي كلها لمصلحتنا، نحن دائما نتعامل مع التشريعات الإلهية باعتبارها رحمة من الله، لا ننظر إليها باعتبارها مشقة وتكاليف، والله تعالى يريد أن يرهقنا، والله تعالى يريد أن يشقينا، الله تعالى يستحيل عليه ذلك، هو أرحم الراحمين. وبذلك كل الأوامر ننظر إليها بهذا المنظار حتى لا تحبط، يعني لا ننظر إلى الأعمال وكأن وبحرج وبمشقة ونمارسها ونحن نتأفف ونحن نتضجر، ليس كذلك، يعني هذا يؤثر سلبا في العمل. فلذلك يقول: توجيهات الله تعالى وأوامره لنا ونواهيه هي كلها لمصلحتنا نحن، فوائدها لنا نحن. مثال بسيط حتى في واقعنا: شخص تطلب منه عمل فينظر إليك بشزر ويتأفف ويتضجر ويقوم به بطريقة معينة، وهو يعني كأنه يعني كما يقال نحن في العامية فوق قلبي، يعني بدون يعني من دون يعني كأنه يفعله مكرها. فهنا طبعا أنت تقول له: دعك من العمل، أنت أنا طلبت منك شيئا فأنت رأيت أنك غير راغب فدعه، دع هذا العمل. يعني هذا نحن بشر لا نرضى، إذا أمرنا أمرا ورأينا غيرنا يتأفف لا نرضى بذلك. فلله المثل الأعلى، كيف نريد أن الله تعالى أن يقبل منا عملا نحن نقوم به بتأفف وبضجر ونحن نشعر وكأن الله تعالى يريد أن يشقينا. الله تعالى يشير إلى ذلك في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني المؤمن لا يشعر، يقول هذا أمر يعني من الله، وبالتالي يسلم تسليما مطلقا ولا يشعر بأي حرج تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم ذكر السيد عبد الملك دور التوجيهات الإلهية في تحقيق التقوى، فقال: أيضا يتجلى من خلال التقوى قيمة التوجيهات الإلهية وأهميتها وفائدتها. توجيهات الله وأوامره كلها مصلحة لمصلحتنا، ففيها الخير لنا، ويتحقق لنا من خلالها نتائج مهمة ومصالح حقيقية، وهكذا ما نهانا عنه فيه مضرة وفيه شر علينا ومخاطر ونتائجها سيئة. أما الله سبحانه وتعالى فلن نضره بشيء من أعمالنا السيئة، وبالتالي هذه الأعمال ننظر إليها دائما بهذا الاعتبار، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمنا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم ذكر أهمية الالتزام بالتقوى وآثارها الكثيرة التي تشمل كل شؤون الحياة، فقال: عندما نلتزم بالتقوى فنعمل ما أمرنا الله به، ننهض بمسؤولياتنا التي حملنا الله إياها، فنحن سنرى قيمة ذلك، أثره، نتائجه في مسيرة حياتنا، في واقع حياتنا، في كل المجالات. يعني توجيهات الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية في حياتنا ستظهر آثارها ونتائجها في الواقع الاقتصادي في حياتنا وفي معيشتنا، وتأتينا مع ذلك البركات والخيرات، لأن لها ثمرة مباشرة إيجابية لكل توجيه من توجيهات الله تعالى، لتوجيهات الله تعالى شاملة لكل شؤون الحياة. فنحن في تطبيقنا لأي شأن من الشؤون الله تعالى ينزل علينا البركات، في الجانب الاقتصادي الله تعالى يعوض الإنفاق، الله تعالى يعوض المؤمن ويبارك له في ماله. وفي الجانب الاجتماعي تزداد الصلات بين المؤمنين ويزداد التآلف بينهم وتنمحي ما يسمى بالتفكك الاجتماعي ولا تظهر الانحرافات الاجتماعية، وهكذا في الجانب السياسي وهكذا في كل الجوانب. وبالتالي الله تعالى يكرمنا في كل مجال نتقي الله تعالى فيه بأنواع الكرامات المختلفة، والحمد لله رب العالمين.